بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 51 بعد 50. أولا، ولا يعصينك في معروف. ومعصيته لا تكون إلا في معروف، فإنه لا يأمر بمنكر، لكن هذا قيل فيه دلالة على أن طاعة أولي الأمر إنما تلزم في المعروف. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بمعروف، وقد جاءت هذه للتأكيد أن أولياء الأمور إنما يطاعون في المعروف ولا يطاعون في المعصية. ثانيا، ولا يعصينك في معروف، أي فيما تأمرهن به من معروف وتنهاهن عنه من منكر. والتقييد بالمعروف مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا به، للتنبيه على أنه لا يجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق. وهذا الإنسان يجعله نصب عينيه، لا يطيع الإنسان أحدا في معصية. وإذا كان إنسان في بيت وأبوه يأمره بالمعصية أو أمه تأمره بالمعصية، لا يستجيب للمعصية ويترفق ويتلطف ويعظهم في هذا الآن. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. ثالثا، يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. قال النخعي وهو إبراهيم النخعي، يقول ثلاث آيات منعتني أن أقص على الناس. طبعا كان هناك وظيفة في زمن الخلافة الأموية ما يسمى بوظيفة القاص، يكون الإنسان قاصا. فإبراهيم يقول ثلاث آيات منعتني أن أقص على الناس: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، ويا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. طبعا هذا القول نحترم إبراهيم النفعي ونحترم ورعه، ولكن ليس معنى أن الإنسان يصرف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدلالة إلى الخير، لأن الإنسان لا يصرف عنه هذا الأمر. رابعا، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله: ينبغي للآمر للخير أن يكون أولى الناس إليه مبادرة، وللناهي عن المنكر أن يكون أبعد الناس منه. فهذا الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا بد أن يكون ممتثلا وأن يصدق عمله قوله. خامسا، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله: وتكون صفوفهم على نظام وترتيب به تحصل المساواة مع المجاهرين، والتعارض هو إرهاب العدو وتنشيط بعضهم بعضا. والإنسان لما يجي هذا الترتيب ينبغي أن يكون مرتبا في حياته كلها. سادسا، كأنهم بنيان مرصوص. قال قتاده وقتادة بن دعامة محدث جليل ومفسر فحم، يقول: ألم تر إلى صاحبي البنيان كيف لا يحب أن يختلف بنيانه؟ فكذلك الله عز وجل لا يحب أن يختلف أمره، وأن الله صف المؤمنين في قتالهم ويصف وصفهم في صلاتهم، فعليكم بأمر الله فإنه عصمة لمن أخذ. فالإنسان حينما يحتصم لأمر الله ينال النجاة والفوز والظفر، السعادة كل السعادة بطاعة الله. سابعا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وهذه من العقوبة بسبب أنه زاغوا عن أمر الله. حينما يرون هذه الآيات ويرون هذه الأشجار ويرون هذا الماء الذي ينزل من الجبال لا يتأثرون. هذه من العقوبة أن الإنسان يكون في عقوبة ولا يشعر أنه في عقوبة. يقول السعدي: وهذه الآية الكريمة تفيد أن إضلال الله لأهل الضلالة ليس ظلما منهم ولا حجة لهم عليه، وإنما ذاك بسبب منهم، فإنهم الذين أغلقوا على أنفسهم باب الهدى بعد ما عرفوا، فيجازيهم بعد ذلك بالإضلال والزيغ الذي لا حيلة لهم فيه. معاني الكلمات: يبايعنك، يعاهدنك ببستان يكترينه لأن يلحقن بأزواجهن أولادا ليس منهم، لا تتولوا، لا تجعلوهم أولياء أخلاء، سبح لله، نزه الله عما لا يليق بجلاله. وهذه الشجر وهذه الشمس وهذه النجوم وهذه كلها تسبح لله، وهي آيات من آيات الله سبحانه وتعالى. فما من ذرة في الكون إلا وتدل على الله سبحانه وتعالى. كبر مقتا عظم بغضا، والإنسان يبادر إلى ما يحب الله ويبتعد عن الأمور التي يحصل الإنسان فيها على مقت الله تعالى. صفا صافين صفا، مرصوص متراص محكم لا فرجة فيه ولا ينسل فيه العدو. زاغوا عدلوا عن الحق مع علمهم به، أزاغ الله قلوبهم صرفها عن قبول الحق جزاء على زيغهم. فالإنسان يبتعد عن الذنوب والمعاصي التي هي سبب الخسران وسبب الإضلال وذهاب كل خير. العمل بالآيات: أولا سبح الله تعالى 100 مرة، تقرأ الآية هذه: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. إذن كل شيء في هذا الكون يسبح الله، يسبح الله، وهو يدل أيضا على تنزيه الله وعلى عظمته. ثانيا حدد عملا صالحا وطبقه، ثم أرسل رسالة لزملائك تحثهم على هذا العمل حتى تكون من العاملين بما تقول. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. ولذلك الإنسان يفعل الأشياء ويأمر بها. ثالثا تذكر عالما أو داعية تعرض لإساءة واذكر محاسنه لأصحابه. وإن قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. التوجيهات: أولا لتكن حياتك منظمة، فالله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، ويحب الذين يصفون في الصلاة. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ثانيا صبر الأنبياء على الأذى وهم القدوة للدعاء. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. ولله كما نقرأ قصص الأنبياء هذا من الأشياء التي تجعل الصبر والعزيمة في قلوبهم. ثالثا الحذر من الزيغ عن طاعة الله تعالى، فهو سبب لزيغ القلب. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.